وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اختصارا. الفرق بينهما على اختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف ومع بقاء المعنى. والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه. نعم نعم. التعجيب. نعم.